بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق بقدرته ما رتق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش، وأن لا يبقي في صدوركم أمنية هي لله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تنقضي ليلتكم هذه، إن ذلك على الله يسير وإنه بالإجابة جدير جل جلاله. أحبتي، حين يكون الكلام عن كلام الله عز وجل عن القرآن، لا يظن أحد أن المهمة سهلة. حين تتكلم عن أي كتاب الأمر سهل، تحضر وتجي تتكلم، لكن لما يأتي الكلام ويكون الكلام عن كلام الله عز وجل ثم تعطى 4 ساعات، 5 ساعات، 5 سنوات، 5 قرون، ما تقدر. واحد يقول هذا يبالغ. لا والله، إذا كان كلامي رده علي، إذا كان كلام الله عز وجل لا، لأن الله سبحانه وتعالى حين وصف مع المعاني التي في كتابه جل في علاه والعظمة التي في كلامه، وصفها وصفا تحار له العقول. خذ المثال، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى مثال ولم تفهمه فارجع له، فإنك لست عند الله بعالم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها من إلا العالمون. يعني أي مثل مر عليك ترى أنت جاهل في ذاك المثل، فارجع له مرة ثانية في عمق وعظمة وعجب، مثل ما قالوا الجن سمعنا قرآنا عجبا. شو هذا الكلام؟ وصف الله سبحانه وتعالى عظمة هذا القرآن وسعة معانيه بمثال، والله يا جماعة أحبة الفضلة تحار له العقول. يقول الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. تخيل، أوقفنا كل محلات الخضار ومحلات الفواكه وأي منتج غذائي يؤخذ من نتاج الأشجار، أوقفناه واقتلعنا تلك الأشجار كلها وقطعناها ولم نغفل منها غصنا واحدا، ثم نثرنا كل هذه الأشجار على أنها أقلام بين يدي العلماء، وجمعناهم على شواطئ البحار وقلبت البحار كلها حبر، وقلنا خذوا كتاب الله واكتبوا معاني الكلمات، اكتبوا المعاني التي في القرآن. وبدأ العلماء يأخذون الأشجار والقطع ويغمسونها في البحر والحبر، ثم يكتبون ويكتبون ويكتبون، ثم جف البحر الأول، ثم جيء ببحر آخر، وبحر ثالث ورابع. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وجف البحر السابع ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لكن القضية إذا وصل للقلب، هذا الكتاب لم ينزل لغير القلب أبداً. وخذها قاعدة حبيبي الغالي وأختي الكريمة، أي آية إذا أردت أن تعرف هل وصلت إلى قلبك أو لا، اسأل نفسك الآية حين دخلت أو سمعتها أو حفظتها أو قرأتها، هل سكت بعدها ولم تبلغها لغيرك؟ إن كان الجواب نعم، والله لم تصل إلى قلبك. أعيد، أي آية سمعتها أو حفظتها وما بلغتها غيرك، والله ما وصلت لقلبك. لو وصلت لقلبك أتحداك تسكت وتخليها في صدرك، أتحداك. مذكور هذا في القرآن أحبتي، إذا وصل القرآن للمكان الصح تنتفض الآية فيك حتى تتكلم عنها، ما تقدر تسكت، ما تقدر تتحمل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أين؟ على قلبك. وصارت الآية في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص؟ لا، لتكون من المنذرين. مستحيل تسكت إذا وصلت القلب. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. طيب أين أركز يا ربي سبحانك؟ وين الموضوع؟ يعني هل أركز كم صفحة نظرت إليها عيناي، ولا كم آية نطقت بها شفتاي، ولا وين يعني المفروض أركز عشان أحس أني استفدت من القرآن أو لا؟ لا، فلا يكن في صدرك. ركز هنا، كم وحدة جت هنا؟ فلا يكن في صدرك حرج من. ليش؟ لتنذر به. مستحيل تسكت إذا وصلت، ما بتسكت. طيب ما يا ربي ما أحس أني أنذر بالآيات؟ قال الله، تبغى تعرف المشكلة؟ لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ما أحس اتبعوا اللي قريته، اتبعته. إذا اتبعته ينفتح القلب شوي شوي، وسأثبت هذا بإذن الله من كلام الله. لأجل هذا الجن لما سمعوا القرآن هل وصل لقلوبهم أم لا؟ إيش الدليل؟ ولوا إلى قومهم منذرين. ما قدروا يتحملون، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. طيب خلاص خلوه في صدوركم. لا، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. وينكم أنتم ضايع؟ سبحان الله. أحبتي تخيلوا أحد ميت، جنازة قدامنا، ما تشوف ولا شيء من الأنوار هذه، ولا تسمع أي صوت من الأصوات اللي نسمعها الآن، ولا تشعر بأي شيء نشعر به الآن. فجأة أنزل الله وبث فيها الروح سبحانه وتعالى، فبدأ القلب ينبض، ثم أمامنا فتحت العينان وبدأ يناظر النور، ثم فجأة الدماء تجري، تحرك، وقف، مشى. أقسم بالله إذا دخل القرآن في حياتك يسوي لك مثل هذا. حياتنا بدون قرآن جنايز، توابيت، قبور تمشي على الأرض. والله بدون قرآن حياة ما لها طعم، لا روح ولا عين ولا لا روح ولا رائحة ولا أي شيء. من الذي يقول أنه روح؟ الله سبحانه يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا. جسد بدون روح ما يسوى شيء، حياة بدون قرآن والله ما تسوى شيء. أوحينا إليك روحا من أمرنا. ك كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه صاحب أعظم خلق في الدنيا، كانت حياته ما لها طعم ولا لون ولا رائحة ولا فيها روح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت حاسب شيء طعم في قلبك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن إذا قال الله ولكن اسمع، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعله نورا واجعلنا ممن شئت هدايتهم يا رب العالمين. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي صراط؟ صراط الله. من هو الله؟ الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل هو نبأ عظيم. طيب وين المشكلة؟ ليش احنا ما احنا حاسين؟ أنتم عنه معرضون. معرضون عن ايش؟ وإنه، هذا القرآن، وإنه لكتاب. إذا قال الله وإنه لكتاب، اعرف انه مين اللي وصفه؟ وإنه لكتاب عزيز. العزيز إذا جيته يهش ويبش ويشيلك، يحطك في عيونه ويشيلك فوق راسه، لكن إذا رحت وأعطيتها فضلة وقتك ما يلحقك. وإنه لكتاب عزيز. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. لو تعلمون، يا رب علمنا، لو تعلمون عظيم. إيش جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. متى تقول واحد أنت ما شفت أكرم منك؟ إذا أعطاك أكثر من حاجتك. والله هالقرآن يعطيك أكثر من حاجتك وأكثر من الوقت اللي أنت أعطيته، لكن هل حسينا فيه؟ إذا ما راح للقلب ما بنحس بشيء. أحبتي، كل هذا الكلام نحسه كلام فاضي. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن قال ناس، في ناس يعرف في ناس ما يعرف، وصف اللي يعرفون يعلمون بصفة والذين لا يعلمون بصفة. قال سبحانه أفمن يعلم، اللهم اجعلنا ممن يعلم يا رب، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم. لا، كمن هو أعمى. رايح تحط تقود الأعمى يمين يروح معك، ما يدري، يحسب يحسبه صح، تقوده يسار يروح معك يحسبه صح. الله يقول اللي يعلم وهو رايح عارف وين رايح غير الأعمى، فيقول اللي ما يعلم القرآن أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وشو هذا اللي مفروض أن نعلمه من القرآن أحبتي؟ كل آية مرت على قلبك وحسيت أن ما في شيء صار، ما في قرار تغير، ما في شيء تحرك، لازم نعرف أن في اللحظة هذيك، في الآية، مع الآية هذيك، القلب كان مقفل في ذيك اللحظة، أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يفتحها لكلامه. من الذي قاله؟ يقوله ربي سبحانه. أفلا يتدبرون القرآن، ما قال سبحانه أفلا يقرؤون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم إما أن نحس أو في شيء في مشكلة، المشكلة هذه أسأل الله أن نجينا منها جميعا. أم على قلوب أقفالها. اليوم الكلام أحبتي عن قول الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك. لكن عشان نتكلم عن هذه الآية نحتاج سنوات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على قول ما يرضيه سبحانه وما ينفعنا جميعا يا رب العالمين. هذا القرآن أصلا يعني يصلح للتثبيت ولا يصلح لهداية واحد أصلا ما هو مهتدي، ولا يصلح الواحد مهتدي وثابت ويزيده إيمان؟ أيهم؟ كلهم، كلهم وأكثر. ولما نتكلم عن الثبات من القرآن الموضوع يختلف. لما أتكلم أشرح كتاب مؤلف علامة ولا عالم دين عن الثبات غير لما أتكلم عن كلام الله عن الثبات، لأن الله سبحانه وتعالى هذه آية، يقول الله سبحانه وتعالى حتى تفهم هذه الآية لازم تدخل هنا في القلب أول، إذا دخلت في القلب تروح لعقلك وليس العكس. إذا راحت العقل هنا يتخذ قرارات وتتغير الحياة. يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليدبروا آياته. هذه آية، يدبروا وين هنا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عشان كذا الجن لما دخل القرآن هنا قالوا لن آمنا به، خلاص بالعقل قررت الآن أنا مستحيل أترك هذا الكلام، ولن نشرك بربنا أحد قرارات، وأنه تعالى هذا الرب الذي قال هذا الكلام تعالى كبير. الشاهد أن دعونا ندبر هالآية. آية أي والله، ألف لام را، كتاب أحكمت سوره، لا أحكمت صفحاته، لا أحكمت آياته. كل آية قبل لا تجيك محكمة من فوق. أحكمت آياته ثم فصلت. آية أي والله، من الذي أحكمها؟ من لدن حكيم. من الذي فصلها؟ خبير. الإحكام يحتاج حكيم والتفصيل يحتاج خبير. إذن لما نتكلم عن الثبات اسأل أي سؤال في راسك، كيف أثبت؟ كيف أزداد ثباتا؟ قصة أحسن قصص الثابتين، برنامج عملي للثبات، كل هذه تلقاها في كتاب الله. كيف يثبت العالم؟ كيف يثبت المجاهد؟ كيف يثبت الإنسان العادي المؤمن؟ كل هذه في كتاب الله. لكن دعونا نجعل إشارات سريعة بأمثلة سريعة. القرآن يحملك من أي مرحلة ومن أي منزلة دينية أنت فيها، وإذا دخل القلب أسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا، إذا دخل القلب ينقلك المرحلة أعلى. مثلا مسلم كافر ممكن ينقلك إلى بإذن الله تصير مسلم، طيب مسلم ينقلك إلى مؤمن بإذن الله، مؤمن ينقلك إلى متقي، متقي ينقلك إلى محسن، ويعاملك على حسب درجتك الإيمانية. المتقي يسمع القرآن غير المسلم العادي وغير الناس. يقول الله سبحانه وتعالى هذا مسلم وهذا يعني عادي من الناس وهذا متقي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. هذا مسلم وهذا متقي، يسمعون نفس القرآن نفس الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس. هذا له بيان، واقف يصلي سمع بيان تفاصيل عن أقوام، إيش يرضي الله إيش ما يرضيه، كيف طريق الجنة، كل شيء، كيف أسعد في حياتي، كيف. هذا بيان للناس. طيب اللي جنبه واقف بس بيان؟ لا، وهدى، هذا ما حصلها، وموعظة للمتقين. هو نفسه لكن يعامل كل واحد على درجة الإيمانية. طيب هل ممكن واحد كافر يسمع القرآن ويتغير؟ إي والله، لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، بعدين حتى يسمع كلام الله، وبعدين ثم أبلغه مأمنا. واحد يقرأ يقول يعني ممكن يتغير من الكفر ينتقل للإسلام؟ إيه، الله ما يقول يأمرنا بشيء ما ينفع. وإذا كنا ما نحس لا نظن أن كل الناس ما يحسون. لأجل هذا اسمعوا قصص القرآن كثير، قصص المسلمين الجدد، يقول لك أسلمت من آية. قس في مصر في قناة الرحمة يقول: رأينا أعداد النصارى الذين يسلمون في مصر زاد، فاجتمع القساوسة قالوا لابد نحط حل لهالقضية، فقالوا نجعل حلول قريبة المدى وحلول بعيدة المدى. البعيد المدى لابد أن ننشئ الصغار الأطفال، نبني فيهم ونزرع فيهم أن القرآن هذا كله أخطاء. يقول: فأعطي كل واحد من القساوسة قرآن، وأعطيت قرآن، وكان في مسابقة من أحسن واحد يجيب أكثر أخطاء. يقول: ففتحت القرآن وأنا ضامن أني أنا بجيب الأفضل. يقول: فأول ما فتحت: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وصكيت المصحف وعرفت أن هذه رسالة لي وأسلمت. شوفوا في قناة الرحمة يقول: فرحت للوالدة عشان أمي يعني كل حياتها ربتني عشان أصير قس، رحت وأخذت القطار وطول الطريق وأنا أقول يا الله يا رب يسر أمري، كيف بتقبل بالصدمة هذه. يقول: فرحت لها: كيفك يا أمي، وأحب يدها ورجلها قبلتها كلها، فتقول لي: أنت شفيك مالك شفيك؟ فيقول: يعني يما أنا بس عندي شيء أبغى أقوله وأخاف تزعلين. قالت: فيك شيء أنت؟ قال: لا. قال: في صحتك شيء؟ قال: لا. قالت: في أولادك شيء؟ في عملك شيء؟ قلت: والله ما فينا شيء كلنا طيبين. قالت: الحمد لله، أجل إيش اللي فيك؟ قال: يا أمي أنا أسلمت. قالت: يا تأخرت أوي. تقول: أنا عارفة من زمان أن الله بيهديك للإسلام لأن الله هداني وأنا أدعي لك كل يوم. تقول: تأخرت كثير، اللي مثل عقلك المفروض خلاص قرأ القرآن انتهى. فأحبتي هل ممكن نعم والله ممكن. طيب إذا وصل القلب، هو هالقضية أنه يوصل للمكان الصح، ممكن قس يسلم كافر ما عمره سمع؟ أي والله. أهم شيء نقطة واحدة تكون برا قلبك وأن تسمع القرآن. إيش النقطة هذه؟ الكبر. ترى أحياناً ذرة كبر إحنا ما إحنا حاسين فيها تحرمنا لذة القرآن. يقوله الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ذرة كبر، تقول: فلان ما سلم علي زين. طيب وأنت مين؟ أنت جاي من تراب وعشت في التراب وتروح للتراب. الكبر لله وله الكبرياء. يقول الله أن هناك نصارى سمعوا القرآن بس ضرب في القلب، انتهت القضية حقتهم، تغيروا كلهم. قال الله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا بشرط وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما سمعوا لا حفظوا لا قرأوا لا مما عرفوا من الحق يقولون ربنا تغيير ضرب هنا على طول يتغير هنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا يقول شلون أصلا الحين نقطة تحول في حياتنا ما لنا أن لا نؤمن إذن هذه ممكن يغيرك من كفر إلى إسلام طيب ممكن يزيد إيماني إذا صرت مؤمن إيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون طيب إذا آمنوا زاد إيمان كيف يثبت؟ هذا موضوعنا اليوم كيف يثبت؟ أول قضية أن تعرف أن مسألة القلوب ما يملكها إلا علام الغيوب بس ممكن ما عندي علم شرعي أروح أتعلم ممكن أروح أحفظ القرآن وأنا ما بحافظ ممكن لكن ممكن أثبت قلبي لا طيب ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت قلبه هو لا عشان كذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قضية كبرى أنه لا أحد يثبت إلا الله إذا لم يثبتك الله لن تثبت أبدا يقوله ربي سبحانه ولولا أن ثبت لا ما تقدر تثبت أنت يا رسول الله بأبي وأمي عليك الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك ففهم النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة في قلبه فصار يعلم الناس دائما أكثر دعاه إيش يا مدام القلوب ما يملكها إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أكثر دعاءه كان في المجلس الواحد يستغفر 70 إلى 100 مرة أجل ثبت قلبي كم مرة أكثر شيء يقوله ثبت قلبي كم مرة طيب هذه الآية نقف معها لأن فيها رسالة للعلماء وفيها رسالة للعامة الرسالة للعلماء الآن يا جماعة نفتح أي قناة تلقى مفتين صح؟ كل واحد يفتي على نفس القضية واحد يقول حلال واحد يقول حرام طيب العالم إذا اجتهد وعنده العلم الشرعي وعلم القرآن وعلم الحديث صحيحة ضعيفة الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد وعلم اللغة ومدلولاتها هذا العلم كله عنده واجتهد وطلع قال حرام إذا صدق وقال حرام وهو صادق بذل كل وسعة له أجر الاجتهاد لكنه ما جابها صح؟ طيب إذا جابها صح يكون لها أجرين صح؟ طيب هو كيف يعرف أنه أخطأ؟ علمنا الله في القرآن شوف أي قضية سؤال عندك سامي تجد إجابته في القرآن من الذي يقول هذا؟ الله يقول سبحانه وكل شيء إيش ذكرناه لا فصلناه تفصيلا وتفصيل كل شيء تبيانا لكل شيء إذن كعالم يجي أفتى فتوى ممكن أعرف أنه صح ولا خطأ؟ ممكن أنا وأنا عامي ممكن أعرف ممكن هو يعرف من خلال القرآن كيف يعرف؟ الله وصف لنا وصف قال في الآية التي قبل هذه ثبتناك قال سبحانه وإن كادوا ليفتنونك يجون عند عالم يفتونه إما بما يفتنونه إما بمال أو بجاه أو بأي شيء من أمور الدنيا حتى أحيانا يخدعونه أنهم يريدون أن يقدمون الدين فيميل هو شوي ونميل شوي ونقرب ونمشي الله سبحانه وتعالى يقول لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا تقول لا ترى بس العالم الفلاني غير، لا، قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا ليفتنونك، يفتنوني عن إيش؟ عن الذي أوحينا إليك. أنا أبغاه حرام وأنت قلت حلال، فهم فتنوك عن الذي أوحينا، عن الذي أوحينا إليك، يعني أبغاه حلال وأنت قلت أنه حرام، أو العكس. شو بعد؟ شو الكلمة اللي بعدها؟ لتفتري. الكلام ذا لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يفتري بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وحاشاه. لكن شوف الآن الكلام، أنك إذا قلت أمر غير اللي أبغاه بسبب أنهم فتنوك، أنت مفتون ومفتري. لتفتري علينا غيره. طيب كيف أعرف؟ أنا اجتهدت. تريد أن تعرف؟ كمل الآية. وإذا لاتخذوك خليلا. بكرة فتوى حقتك يطيرون فيها في الجرائد الصفحة الأولى، العلامة أفتى بحق. سبحان الله. إذا اتخذك الفساق خليلا فاعلم أنك فتنت وافتريت على الله غير الذي يريد. واضحة؟ مستحيل أعداء الدين والمنافقين يطيرون بفتوى لك لأنهم يحبون الدين، ومستحيل يفرحون فيك ويتخذونك خليلا وأنت ماشي على الصراط المستقيم، لأن الله يقول عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات. إيش؟ تمشي صح؟ أن تميلوا. لا مو كذا. أن تميلوا. لا، أن تميلوا ميلا عظيما. فمستحيل يفرح فيك إلا وأنت مايل معهم قابلة هناك. وضحت أحبتي؟ وضحت؟ هنا يأتي العالم يرتجف، يقول طيب كيف أثبت وكيف أعرف؟ كيف تعرف؟ إذا اتخذوك خليلا فاعلم أنك قد فتنت وافتريت. أكمل الآية. ولولا أن ثبتناك. إذن أول شيء تفهمه أن الثبات من فوق، فدائم اسأل الله الثبات. لقد كدت تركن إليهم شيئا كثيرا ولا قليلا؟ قليلا. يعني 99 فتوى ممتازة كلها بالكتاب والسنة، فتوى جت كذا يعني قليلة، صح؟ تعرف إيش ثمن القليل هذه؟ لما تجي من عالم توديه في داهية. لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه، يقول الله تعرف ثمن القليل هذا كم؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك كم؟ ضعف الحياة. يعني بعذبك ضعف عذاب أهل الأرض فوق الأرض، لأن فتوتك فتنت أمة وانتشرت وفتنت عالم عن سبيل الله عز وجل. طيب بعد هذا العذاب، ضعف العذاب فوق الأرض، خلاص يعني نصير صافين خلاص؟ يعني تصفى ذنوبي؟ لا. وضعف الممات، تلحق في القبر لأن العالم قاعدين يعملون فيها وخلاص. يعني السلام عليكم. وخلاص يعني عذبت فوق الأرض وتحت الأرض وخلاص؟ لا، باقي يوم العرض. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. عشان شيئا قليلا والله العالم هنا ينتفض، بس القرآن عظيم. إذا أعطاك مشكلة، أعطاك كيف تعرف إنها أن المشكلة هذه فيك، يعطيك حلها ويعطيك مظاهر ومعالم أنك على الصراط المستقيم. وش الآية اللي بعدها؟ يعني واحد يقول يا ربي سبحانك أنا علمت الآن أني إذا لم أثبت وافتريت وفتنت سيتخذوني خليلا وسأدفع ثمنها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طيب كيف أعرف أني ثبت؟ وش الآية اللي بعدها؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ما يصلح لا يحطون لا في جرائد ولا في إعلام، وهذا طلعوه هذا ها، ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم لا يلبثون خلافك أو قراءة خلفك إلا قليلا. طيب واحد يقول هل ممكن أحد يخرج عن هذا هذه السنة؟ لا، سنة من قد أرسلنا قبلك. كل واحد ثبت حاربوه يبغون يطلعونه ويستفزونه، وكل واحد اتبعهم اتخذوه خليلا. سنة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طيب كيف أريد برنامج عملي أثبت؟ أقيم الصلاة، تبغاني أثبتك؟ شوف لاحظ صلاتك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما تكفي، ومن الليل، قل يا رب ثبتني بيني وبينك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وتكفي. طيب رحت للقاء صحفي أو في اجتماع أو في ندوة أو في مؤتمر وقل رب أدخلني مدخلا صدق، وبس بس ممكن تدخل صادق وتفتن داخل وتطلع مخرج كذب، صح؟ وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تمام، أفتن. طيب وش المنهج؟ وقل جاء الحق. ضمان لك إذا أنت سويت البرنامج العملي هذا، والله إنك على حق واللي قدامك بيزهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وش منهجي؟ طيب وننزل من القرآن، هنا تلقى أسباب الثبات كلها، لنثبت به فؤادك. هنا تلقى كيف علامات إذا ما ثبت إيش يصير فيه، وإذا ثبت إيش يصير فيه، وكيف تثبت ويرجعك للقرآن. وش الآية؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء. فكل ما أفتى فتوى العالم والناس الرؤوس الفساد كرهوها، هي يحس بشفاء داخله، اني الحمد لله انك مدام ما رضيت عني انا كويس. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. الله يجعلنا واياكم منهم. طيب والثاني اللي كل بس يحاول يرضيهم ويحاول يدور دليل يرضيهم، ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ايش بعدها؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وهما تعبان لا يقرب لله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل. من تبغى يتخذك خليلا؟ الله ولا الناس والفساق؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فخذ العلم هنا، أفمن يعلم، خذ العلم من هنا. ثم امتن الله سبحانه على النبي عليه الصلاة والسلام وهدده بأمر أعظم. ما قال ولا إن شئنا ناخذ روحك، ولا ناخذ أعصابك وتصير معاق، ولا ناخذ عيونك وتصير أعمى، ولا ناخذ كلاك وتصير تغسل كلا. لا، لأن شئنا أخذت منك أعظم شيء في الدنيا اللي علمك أنت ماشي صح ولا خطأ. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك لنثبت به فؤادك. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إيش بعدها؟ قل، تحسبها كلام سهل هذا؟ قل لئن اجتمعت الإنس، من عهد آدم عليه السلام كل العالم والعلماء اللغة وعلماء الطب وعلماء الفلك وكل من لدن آدم عليه السلام إلى آخر واحد يقف قلبه على الأرض، ومعهم الجن كلهم، لكنهم مو متفرقين يعني جهود مبعثرة، لا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني واحد يقول نحط، ثم اللغويين والبلاغيين يقول لا هنا فاء، وكل واحد يساعد، والجن يقولون احنا نعلم اشياء ما شفتوها، حطوا هذه ثم او واو. بعدها بعد هذه الايات احبتي ذكر الله لنا قضيه جلس فيها البشر الاف السنين ما عرفوها، وذكرها الله قبل 1438 سنه. كتاب عظيم، في ناخذ قطرات من هالبحر العظيم. ذكر الله في نفس الصورة لما ذكر قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ذكر الله قضية أتحدى الإنس والجن كلهم يعرفونها، وشي؟ ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. سأل الله أن يهدينا يا رب. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميا. خطأ صح؟ كل دائما صم بكم عمي إلا هالآية، إلا هالآية وشي؟ عميا وبكما وصما. ليش؟ أتحدى الجن كلهم والإنس يرتبون هالترتيب هذا. مركز السمع هنا، وراه مركز الكلام، يصاب هنا ما عاد يتكلم، جي حادث يضرب هنا ما عاد يتكلم، مركز البصر في الخلف. فدائما يقول الله صم بكم عمي، هنا هو مقلوب على راسه فصارت عميا وبكما وصما، هو مقلوب قلبناها صار العمى هنا بكم والصمم. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا يعلم من خلق؟ لو اجتمعوا الجن والإنس كلهم ما يعرفون، ما عندهم إشاعات مقطعية ولا عندهم إشاعة رني مغناطيسي واختبار فسيولوجي الأعصاب، كيف يعرفون؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب الآن هذه الرسالة للعالم حتى يعرف أنه فتن أو لم يفتن. طيب كيف أثبت بهذا القرآن بعد الله؟ شوف الدقة، ما قال الله يثبت القرآن، لا، قال نحن الذين نثبت به، هو سبب نثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب في ناس بيشكك ويجادل، ولو ايش اللي بعدها؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بمثل، لا هو يجيب مثل ويتكلم ويلقي شبهات، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب ايش يتكلم عنه القرآن؟ كيف يثبتني القرآن الله بالقرآن؟ رسالة سريعة وخذها من الآن، كل ما قرأت القرآن دقق فيها. دائما الله سبحانه وتعالى في القرآن يعطينا أهل الباطل وأهل الظلم هم أكثر أموالا. كل قصص القرآن تبدأ أن أهل الظلم هم أكثر أموالا وأكثر جمعا وأكثر عدة وأكثر عتادا، وأهل الحق هم أقل الناس، صح؟ ليش؟ ليش؟ حتى يختبر ثباتك، الثبات اللي في قلبك هذا، هل أنت فعلا ثابت لأجل الله ولا لأجل الأموال والأولاد والحياة الرغيدة؟ لكن ولا صورة انتهت والحال نفسه، صح؟ ولا صورة انتهت ونفس الحال. أي قصص القرآن كلها، بل بالبداية يزداد أهل الظلم قوة ويزداد أهل الضعف ضعفا، ولن ينصر الله أي قوم في القرآن، لم ينصر الله أي قوم حتى ما يبقى ولا واحد في الخط الرمادي. واضح؟ خط أبي أسود اللي هم الظلمة، عندهم الأموال والأولاد وكل شيء، وخط أبيض أهل الثبات، أسأل الله أن يثبتني وإياك. في ناس في النص يراقب مين اللي بيصير أحسن عشان أروح أعيش معه حياة صح صح. عشان كذا الله يبين للمنافقين قال مذبذبين، ما في ثبات عنده، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإذا ارتفع أهل الحق صار معهم، إذا صار ولي الأمر يطبق شرع الله يسكتون المنافقين، وإذا فهم مذبذبين على حسب. ما الدليل؟ من اللي قال؟ سوف نأخذ فقط قصة واحدة وقص عليها كل القصص لأجل الوقت فقط. يعني دائما مثلا أعطني أي قصة، موسى مثلا، مثلا نقول طه سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يقول الآية هذه ما أنت فاهمها صح إلا إذا كنت فعلا أنت مؤمن بالكلام هذا. طيب مين هو موسى ومين هو فرعون؟ خذ ورقة واكتب موسى وفرعون. الوضع المادي كم موسى عنده؟ صفر أصلا، المهد اللي عليه وهو رضيع ما في جيوب صح؟ طيب فرعون ما تحصي، واحد معه مفاتيحه تنوء بالعصبة وللقوة، أجل هو كم عنده؟ واضح؟ طيب الوضع الأمني، موسى عليه السلام الأم اللي تحميه خايفة، إذا اللي يحميك خايف أجل وضعك أنت أمنيا ما في أمن صح؟ وفرعون الذين خوفوا الدنيا جنوده يخافون منه ينتفضون منه. السكن موسى عليه السلام في تابوت صح؟ وفرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ عشان كذا لما تقرأ الآيات دي تقول سبحان الله، هذا اللي خلى الجن يقولون عجبا مستحيل، يعني تبغى تقنعني أن هذا في الأخير انتصر على هذا؟ إيه؟ عشان كذا الجن قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف، إن شفنا أقوى واحد وأضعف واحد وحلها ربي، تبغاه ما يحل مشكلتي؟ فلا يخاف. فمن يؤمن أن لما سمعنا الهدى آمنا به ثبات، ومن يؤمن فمن يؤمن بربه فلا يخاف. طيب الوضع، حط الوضع الاجتماعي، حط أي وضع، السلاح، القوة، تلقى هذا صفر. إذا قرأتها وانت ماشي بسرعة الله يذكرك يقولك إن فرعون، أنت ركز على الأسماء، الآية اللي بعدها إن فرعون إيش، إذا ما أنت مركز تراه على، أنت ما أنت بلاحظ الفرق، يعني مو بملكين ملك أقوى من واحد من الثاني شوي، لا أضعف واحد مع أقوى واحد، وإذا أراد الله شيء فعله إن ربك فعال كذلك لنثبت به فؤادك. مستحيل يصير وضعك أضعف من موسى، ومستحيل يكون عدوك أقوى من فرعون، واللي حلها له بيحلها لك صح؟ لهذا يثبت كذا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيش ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. طيب أنا بسأل الآن سؤال أحبتي، دائما الله سبحانه وتعالى إذا بيحل موضوع يحله من أسوأ وأصعب أبوابه. نأخذ هالتفصيل سريع، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، الطائفة اللي استضعفها فيهم أضعف واحد موسى كان، واحد في المهد مرمي، ها يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، الله لا يجعلنا من المفسدين. طيب وش الآية اللي بعدها؟ هذه الآية صاعقة على القلب إذا وصلت، وشي ونريد. كررها وانت تعرف من اللي يقول نريد؟ ما في اي عامل من عوامل النصر هنا ولا عامل، يعني لو على الاقل عنده فلوس شوي على الاقل، لا ما عنده لا فلوس ولا وجبات ولا شيء، مرمي في البحر. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. طيب بس باقي المسافه بعيده. ونجعلهم ائمه. بس باقي. ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الارض. طيب وهذا؟ ونري فرعون. وفي قراءه ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فعلها ربي، ان ربك فعال لما يريد. طيب مناقشه سريعه. الان موسى عليه السلام اضعف واحد، اتفقنا. طيب الان اسوأ حال ممكن يتعرض فيها موسى انه يولد في السنه اللي يقتل فيها فرعون، ولا السنه اللي ما يولد فيها فرعون؟ اللي ما يقتل فيها فرعون، اللي ما يقتل. اتفقنا في القران كله اذا اراد الله يحل مشكله يحلها مع اصعب ابوابها. فالله جعله في السنه اللي يقتل فيها. طيب الحين نريد الان ان ننقل موسى من الامن اللي عند بيت امه الى اشرس واحد ممكن يؤذيه. من هو؟ فرعون، صح؟ طيب كيف نوديه؟ ممكن نحمله، لكن هذه مين بأسوأ الأحوال، صح؟ إذا حملناه على الأقل آمنه في الطريق محمول، صح؟ إيش أسوأ طريقة؟ أن نرميه، صح؟ طيب اقذفيه في التابوت، مفروض يموت. لو عاش فاقذفيه في اليم. شوف أسوأ الأبواب، فاقذفيه في اليم. طيب لو عاش فليلقه اليم، أنت عضلاتك ضعيفة، رميتك ضعيفة، أنا بخلي اليم كله يرميه. فليلقه اليم بالساحل. طيب بعدين إذا وصل الساحل يعني يأخذه دار أيتام ويرعونه؟ لا. طيب يأخذه عدو لي وعدو له، اللي أنتم خايفين منه أبوصله له بس بطريقة كلها مخاطر، لكني برجع لك إن رادوه إليك آمنت بالله. رجع ولا ما رجع؟ إيش قال في آخر الوجه؟ فرددناه، يعني أنت تفهم وضعك أصعب من وضعه. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق؟ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم. يقرأ بس ما هو فاهم وش القصة هذه وش فيها. ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيش آخر وجه في الصورة؟ هذه نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام لما طردوه وأخرجوه من مكة وقيل له مستحيل ترجع لها. قال الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أنا رجعت من هو أضعف منك وأعدائه كانوا أقوى من أعدائك، فأنا مثل ما رددت موسى لأمه أبردك لمكة. وفعل سبحانه وتعالى. لكن لن تحل القضية حتى يتبين الثابت. أسأل الله نجعلنا وياكم منهم من غير الثابت. فيبدأ الزلزلة، تبدأ بقوة الباطل وتجبرهم وظلمهم على أهل الحق. أي سورة، عطني أي قصة. مثلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. أخذتهم الحمية في الدين، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لاحظ، يبغون في سبيل من؟ في سبيل الله. الله سبحانه ما بيترك أي واحد فينا حتى يبتليه ويطلع اللي في قلبه، هل هو فيه ثبات ولا ممكن يهتز بالأحداث اللي برا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم؟ خاف نعطيكم الآن الملك ونقول يلا تفضلوا انصروا دين الله في سبيل الله ثم ما تنصرونه. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا مستحيل، عطنا ملك وشف، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا، يعني مستحيل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال كانوا كثيرين، الثبات وين؟ تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. حط القليل هذا لي شوي، ها، لم يثبت هؤلاء الذين ادعوا حمية وعاطفة. قال الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم القليل اللي باقي، أنتم تريدون ملك؟ تفضلوا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تفضل، اختبارات. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا؟ تقول أبا أنصر دين الله وأنا أحب الله، بيبتليك. أنا مؤمن رزقي عند الله، بيبتليك ويبتليك ويبتليك إلى أن يرى أن تطلع للربا، تطلع للرشوة، وتطلع للحرام، ولا تقول لا أنا والله رزقي عند ربي، العقيدة هنا مستحيل غير قابلة للنقاش، لا تطفو للسطح. وأي قضية عندك في قلبك بيمتحنك الله حتى يثبت أنها موجودة هنا ما تتحرك، أو أنها تطلع وتناقش وتروح للحرام. طيب تفضلوا هذا الملك، أن طلبتوا ملك تفضلوا هذا الملك، إيش قالوا؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا، ليش؟ إيش المشكلة؟ ولم يؤت ساعة من ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. طب أنتوا رايحين تاجرون ولا رايحين تقاتلون في سبيل الله؟ شوف الآن، قال إن الله اللي أنتم تبقون تقاتلون في سبيله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من تشاء ميش والله واسع عليم. بعد بنجيب لكم آية، وإن آية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم بتجيكم ملائكة تشيل التابوت، تحمله الملائكة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما جزاك الله خير الله يسعدك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم. روح للخط الأبيض، أنت الحين في الرمادي، روح للأبيض إن كنتم مؤمنين. وما بقى إلا قليل. فلما فصل طالوت بالجنود الشوي القليل هؤلاء إيش قالوا؟ قال إن الله مبتليكم بنهر. شوف يزداد التضييق عشان يطلع يا أبيض يا أسود، الرمادي ما فيه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، تقول طيب إيش علاقة شرب الماء بإني أصلح مؤمن ولا ما أصلح؟ لا، هو اختبار. أنت الحين في النهار مبتلى بالماء ما تقربه، صح؟ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرف، يعني اللي خذ وحدة مسامحينه. فإيش صار؟ فشربوا منه إلا قليل. كل الحياة اختبارات، يزداد أهل القوة ويضعف أهل الحق. وأنت وين تصير؟ وين تثبت؟ أسأل الله يثبتنا وإياك. نكمل هنا، يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو، توه يقول آمنوا الأولين كلهم غير مؤمنين، سماهم جنود، سماهم ناس بني إسرائيل، اللي ما شرب سماه مؤمن. وضحت أحبتي؟ واضحة؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، حتى هذول قالوا، في ناس منهم قالوا لا، شافوا العماليق قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كم بقى؟ قال الذين يظنون، والله تهز يزيدون قوة نزيد ضعف، والله أنا قضيتي مع رب العالمين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لاحظوا ما عندهم أحد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ربنا أفرغ هنا يا رب ثبتني، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إيش بعدها؟ ثم هزموهم ولا وهزموهم ولا فاء، هي خلاص تنظف الصف فاء الفورية، أول ما يتنظف الصف فهزموهم بإذن الله. من بني إسرائيل كلهم طلع واحد، أثبت واحد اسمه داود، كان جندي عاد لكن لم يكن نبيا ولم يكن ملكا، جندي عادي لكنه ما يتكلم ثابت، وراح لين أخطر مكان عند ملكهم وقتل داود وجالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هنا يصير الانتصار الصحيح في كل القرآن. خرج على قومه في زينته، ها صاروا العالم، ها في ناس في الرمادي والله باقين كويسين، بس يوم شافوا العز قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه. ترى قبل شوي كانوا مع الأبيض، الخط الأبيض، بس يبتلي الله يقوي الكفار والظلمة حتى يروح اللي هذا في قلبه مرض، روح يسار، روح. قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا اللي لاقيها حياته وطخطخة وعز. قال الذين، ناس راحوا يمين باقين، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، وين أنت؟ أنت تعبد ربي ولا شاك؟ أنت عندك شك ولا وش عندك؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إيش بعدها؟ ثم خسفنا. لا، فعلى طول طق خلاص وضحت كل القرآن. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون. تفضل روح على اليسار، كنت ساكت قبل شوي، كنت مع موسى، اللي يشوفك يقول هذا مسلمين كلهم مع موسى مؤمنين، صح؟ بيخرج الله اللي في القلب. حتى ما وصف إلا موسى وهارون. إيش صار بعدها؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، فانفلق، فغرق، فكلها ف ف ف فأغرقنا، ثم على طول طق انتهى. وضحت أحبتي؟ فالقرآن يجي يثبت بعد الله سبحانه وتعالى به فؤادك، تقول والله بيجي النصر. عشان كده دائما يعطيك أصعب المواقف ويحلها سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه، بعض الناس يقول أنا ودي أثبت لكن الوسط اللي عندي خربان، أو بنت تقول والله البنات اللي معي في الجامعة ولا أنا وبنات خالتي ولا ودي أنا أصير يعني مع الله سبحانه وتعالى. فيأتي القرآن يثبتك بآية، يقول الله سبحانه وتعالى يعني الآن مثلا نقول عندك اللي حولك تعبانين، الله يقول فيه وحدة عيشنا معها في الغرفة نفسها من يقول أنا ربكم الأعلى وما قدر يحرك دينها ذرة، وضربها الله مثلا لمين؟ ما هو صديقتها ولا أخوها في البيت، زوجها معها في نفس الغرفة يقول أنا ربكم الأعلى، وهي يضربها الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا في الثبات امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. تلقي أخبار الثابتين كلامهم عجيب، ما يطلب الله ينجيه في الدنيا الحين، عينه فوق. حتى السحرة لما قال أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبنكم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما قالوا نجنا، يقول أهم شيء ربي خلني في الخط الأبيض لنموت. واضحة؟ وضحت أحبتي؟ طيب كيف نثبت؟ يقول الله سبحانه وتعالى عند الإيمان إذا دخل القلب، أسأل الله أن يدخل في قلوبنا ما يتزعزع مثل الكفار، قل مثل السحرة بذبحكم بقطعكم بأقضي ما أنت قاض، والله غير قابل للنقاش نقعد نقول لك طيب ممكن تسامحنا، لا خلاص. قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، لو والله قال لك إذا تبغى اللي يبغى أن أرضى عنه يذبح نفسه، أو يخرجوا من دياركم، بيت بانيه بعد 20 سنة يقول لك الله تبغاني أرضى أطلع من بيتك لوجه الله كذا، يقول الله لو أني كتبت عليهم ما فعلوا كلهم. لا والله في ناس هناك في الأبيض بيفعل أي شيء عشان يرضى رب العالمين، إلا قليلا منهم. لما نزلت هالآية ما بعد اكتملت إلا قليلا منهم، وتلاها بعض الصحابة في طرقات المدينة، جو صاروا يتكلمون الصحابة بينهم بين بعض يقولون والله لو فعل ربنا لفعلنا، يقول أقسم بالله لو قال اقتل نفسك لأذبح نفسي الحين ما عاد أرجع لأهلي، وقال اطلع من بيتك اطلع. فدخل عبد الله بن رواحة فقال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم الآيات، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله رواحة قال والذي نفس محمد بيده إن هذا منهم، قل هذا لو قلنا له الحين ما عاد أرجع البيت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله للإيمان أثبت في قلوب أصحابه من الجبال الراسيات، ثابت كذا ما يتحرك. في قراءة وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. التفسير الصحابة يقول مكرهم ما تزول منه الجبال، يعني الصحابة مستحيل تهزه. عشان كذا لما قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم قصف من فوق بالطائرات ومن أسفل منكم ألغام وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنا القلب ما عاد يدري لغم بيفجر من تحته ولا قناص من فوق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، اللي في الخط الأبيض، وزلزلوا، ما يتحرك واقف، وزلزلوا زلزالا شديدا. نفس الموقف شافوه المنافقين وشافوه المؤمنين، فلما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تقول لي نصر مين يا حبيبي وهذه الأمة كلها متجمعة عليك؟ نفس الموقف شافوه المؤمنين في نفس الصورة بعدها بكم آية، ولما رأى المؤمنون الأحزاب نفس الموقف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو قال لي بطلعهم فوقكم وبزيدهم بزيدهم، بس ما بتنتهي القضية كذا، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. أي قضية تعرفها حاول تطبقها حبيبي الغالي، فهذا من أسباب الثبات، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ختاما أحبتي، ما أقدر والله، الآيات كثيرة في الثبات، لكن أختم بآية واحدة وننتهي بإذن الله. لو أنك مجاهد في سبيل الله قد زكاك رب العالمين، لازم تدعي الله الثبات من قلبك كل يوم. قال الله سبحانه وما كان وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، إلى أن قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. وين كنت؟ في مرقص؟ لا، في سبيل الله، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول عن الراسخين في العلم، راسخ، الله زكاه يقول هذا راسخ، وش كان دعوتهم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا الراسخ. طيب إحنا أصلا ما رسخوا إلا بهذه الأدعية. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ثبتنا أشد من ثبات الجبال الراسيات يا رب العالمين. اللهم إنك أذقت محمدا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام طعم هذا القرآن وجعلته نورا وروحا له. اللهم فاجعل هذا القرآن العظيم نورا لنا وقائدنا إلى صراط مستقيم. اللهم إن أحبتي هؤلاء جلسوا في بيتك والكريم لا يرد ضيوفه، اللهم يا رب لا تفرقهم من هذا المقام وفي صدر واحد منهم أمنية إلا قضيتها. اللهم بلغهم أعظم مما بلغت آمالهم وأعظم مما رجوا منك، فأنت الكريم سبحانك. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة اصرف عنهم الشر كله وآتهم الخير كله واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. آسف أحبتي على الإطالة، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير. آمين.